الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. هذه الآيات 25 26 27 من سورة التوبة، وقد جاءت عقب آيتين، وهي 23 والرابعة والعشرون من هذه السورة المباركة. جل الله عز وجل فيهما، يعني في الآيتين السابقتين، موقف المسلم من المشرك الكافر، أي كافر، وأنه يجب على الكافر، أي يجب على المؤمن، أنه يجب على المؤمن أن يبرئ قلبه ويخلصه من كل ذرة حب لكافر. فلا يسلم إيمان العبد إذا كان قلبه فيه متسعا لحب أحد الكافرين، لا يكون قلبه سليما، لا يلقى الله بقلب سليم إذا كان في قلبه حب لكافر، سواء كان هذا الكافر أبا أو أما أو أخا أو أختا أو جدا أو جدة أو حفيدا أو غير ذلك. مهما كانت صلة القرابة به، يجب على العبد المؤمن أن يخلص قلبه تماما ويبرأ إلى الله عز وجل من محبة من يكفر بالله ويشرك بالله عز وجل، سواء كان مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا من أي لون من أنواع، أو دهريا شيوعيا أو غير ذلك. يجب على القلب أن يصفو تماما من كدره، فلا يكون في قلب المؤمن أي نقطة حب لكافر يكفر بالله، مهما كانت صلة القرابة به ومهما كانت أسباب المودة الطبيعية. لأن هناك أمور طبيعية قلتها في الدرس اللي قبل هذا، أمور طبيعية ما للعبد غنى عنها، يعني كون الإنسان يحب وطنه، أرضه اللي ولد عليها، يحب وحبب أوطان الرجال إليهم، معاهد قضاها الشباب هنالك، وكونك تحب أبوك، تحب أمك، وتحب أخوك، وتحب أختك، وتحب أرحامك، وتحب قريبك، هذا حق. لكن إذا متى يكون الحب؟ إذا كان يؤمن بالله ورسوله. فإذا كفر بالله ورسوله يجب عليك أن تتبرأ منه، كما قال أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه، إذا قال لأبيه وقومه: إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه البراءة حق على كل مسلم، والسورة ربنا سماها سورة براءة، يعني هي سماها سورة براءة. الأول افتتحها بقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة، واعلموا أن الله بريء، وأذان من الله ورسوله إلى المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن تولتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذه البراءة أنا ذكرت فيها ثمانية أصناف، العادة إن القلب يميل إليهم طبيعة. الآيتين السابقتين لهذا المقام الكريم من سورة التوبة تذكر ثمانية أشياء جميع البشر يألفونها، بغض النظر عن ألوانهم وأوطانهم وأمصارهم وقراهم وأزمانهم أعصارهم، مهما كان من قديم ومن بعيد، من يوم عيال آدم وانت جاي وهذه القاعدة موجودة مبذولة. كون الإنسان يحب بلده، يحب ولده، يحب أبوه، يحب أمه، يحب أخوه، يحب أخته، يحب قرايبه، يحب البلد، يحب المال اللي يجمعه ويكد فيه ويسعى ويتعب فيه، يحب المساكن الطيبة، هذه طبيعة. وربنا يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كل الإنسان يحب المنزل الجميل والثوب الجميل والنعل الجميل. لما قال واحد، لما نهى نعصى عن الكبر وبين أنه كذا وكذا، فقال رجل: يا نبي الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله جميلا وثوبه جميلا. قال زيد: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. كونك تحتقر الناس وتزدريهم وتدسع وتحسبهم ان كلهم تحتك وتصعر خدك لهم اذا مشيت، كانك طول الجبل معهم يقول: لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض، انك لن تخرق الارض ولن تبغى الجبال طولا. فهذه القلات: يا ايها الذين امنوا، الايه 23: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء، يعني احبابا، ان استحبوا الكفر على الايمان، ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. ثم يضرب مثلا بهذه الثمانيه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله. انتظروا عقوبه الله، يقول انتظروا عقوبه الله العاجله والاجله. اذا كان واحد من هذه الاصناف احب اليك من الله ورسوله، انتظر عقوبه الله العاجله في الدنيا قبل الاخره وعقوبته في الاخره. وتربصوا إن الله لا والله لا يهدي القوم الفاسقين، آية الله لله عز وجل. فبين في هذه وجوب طبعا قد يخطر خواطر شيطانية على القلب إذا سمع هذه الآيات، تخطر عليه الشيطان قاعد بالمنصات لنا، مثل ما قلت لكم في الدرس اللي فات، إن لما واحد قال لأحد التابعين كبار التابعين هو الشيطان ينام، قال: يا ليته نام، لأن لو كان ينام ساعة استراحنا. أصله ما بينام، قاعد عند درس. إذا جينا ننام قاعد عند درس، إذا جينا ناكل قاعد عند درس، عشان ننسى ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دخلنا البيت حاول إن إحنا ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. المهم قاعد لنا بالمصاد، نعوذ بالله من شره، ونعوذ بالله من همزه ونفسه ونفته ووساوسه وخواطره وخطراته كلها. وربنا يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان لكم عدو مبين. فالإنسان إذا سمع الآيتين الأولى اللي هي الخامسة والرابعة والثالثة والرابعة والرابعة والعشرين، يخطر يلقي الشيطان في قلبه وسواس. طيب إذا قطعنا الأمم هذه، منين نأكل ومنين نشرب؟ الإنسان مدني بالطابع، أصل ما في غنى للإنسان عن الناس. يعني العلماء الاجتماع يقولون: الإنسان مدني بطبعه، قاعدة من قواعد علم الاجتماع اللي يسمونها. ومعنى مدني بطبعه يعني لا يستغني عن الناس ولا يستغني الناس عنه، سواء كانوا كفارا أو مسلمين. ما كل الأكل اللي نأكله إحنا بيقدر عليه المسلمين، ولا كل الملابس اللي إحنا نلبسها بيقدر عليها المسلمين، ولا كل طول ومساكن. يعني عندك لقمة الخبز اللي أنت بتأكلها لا تحسب إنها على طول جاتك اشتريتها بنص ريال ولا ربع ريال وصارت قدامك. انظر وانت بتاكل فيها كم يد وكم ناس اشتغلوا فيها حتى وصلت اليك. شوف من اللي حرس الارض، ان كانت خبزه من البر ولا من جنس، شوف من اللي حرس الارض وين راحوا، حي ولا ميت، وشوف اللي بعدين بذر فيها الحب، ومن اللي اطلق عليها الماء ورواها، ومن اللي بدا يتابعها ويلاحظها حتى استوت واتت كلها وانتهت، ومن اللي حصدها، ومن اللي دسها، ومن اللي بعد الدياس، من اللي طحنها، ومن اللي عجنها، ومن اللي خبزها. كلها آلات حدة مشتغلة فيها، محراث، نورج، أشياء كثيرة اللي اشتغلت فيها حتى وصلت إليك. فلسان مدني بطبعه لا يستغنى عن الناس. والإسلام دين الفطرة الكامل الشامل، ما ترك شيئا يحتاجه الإنسان إلا رسم له أسعد الطرق وأيسرها وأسهلها وأسلكها. ما خلى طريق يحتاج المسلم عشان يترك الحلال ويروح الحرام، أو يعمل ما يغضب الله ويترك ما يحب الله. ما خلى لنا سبيل. الكفار كفار، نبغضهم لله عز وجل، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولكن إذا كان الأب كافر أنا علي أن أبغضه في الله عز وجل، مثل ما قلت لك إن عبد الرحمن بن أبي بكر كان تأخر إسلامه، كل بيت أبو بكر أسلمه إلا عبد الرحمن ابنه، تأخر قليلا وحضر مع المشركين يوم غزوة بدر يحارب الله ورسوله، وأبوه أصلح الناس بعد رسول الله، وبيته أكرم بيت بعد بيت رسول الله. بيت أبو بكر أكرم بيت بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم بدر بعد ما انتهت المعركة وبعدها منذ أسلم عبد الله بن أبي أسلم عبد الرحمن، أنا قلت خطأ، عبد الله وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم، وقعد يحدث أبوه سبح عليه بعد ما أسلم، وقعد مبسوط معه ومستأنس إن الله هداه للإسلام. قال يا أبتي أنا كنت أراك في معركة بدر وأنت بين تحارب، فكنت أحيد عنك أبتعد مخافة أن تراني فتتعرض لي فأقتلك، أخاف أن يجيك مني أذى، فإذا شفتك قريب مني هربت علشان ما تتعرض لي ولا أتعرض لك، لأن ما ودي يجيك شر مني. الولد بعد ما أسلم يعلم أبوه أبا بكر ويقول له أنا كنت أراك في المعركة فكنت أحيد عنك مخافة أن تتراني فتتعرض لي فأتعرض لك. قال يا بني والله لو رأيتك لقتلتك في الله عز وجل. يقول والله يا بني لو رأيتك ما تركتك لقتلتك في الله عز وجل. هذا المؤمنين للمغرب خالطت بشاشة الإيمان شغاف قلوبهم، فصار أحب شيء إليهم حبهم لله عز وجل وحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فيجيك الشيطان يقول لك طيب أنا لو قاطعت الكفار منين نستورد الملابس؟ قلنا لا، هذا غير، هذه طريقة وهذه طريقة، هذه طريقة وهذه طريقة. في فرق بين طريقة الحب وطريقة المعاملة والإحسان في المعاملة. الإسلام يفرض، النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا من أعداء أعدائه المشركين أهل مكة، من الدليل اللي كان يدل على الطريق؟ كافر، عبد الله بن أريق الديلي كافر، لكنه كان ماهرا خريتا أمينا، مع أنه كافر يعني مجربوا في أمانته في الكوة وكافر، فاختاره رسول الله، ولا بد أن يكون ذلك بوحي من الله، اختاره وهو كافر ليدله على الطريق، ليدله على طريق الساحل من مكة للمدينة، عشان الكفار ما يعرفون طريقه، عشان الكفار ما يلحقون ويطلعون طريقه، وهو كافر، فعامله رسول أحسن معاملته. وقلت لك إن الله تبارك وتعالى جعل الإحسان إلى الأسير الكافر من أبر البر الذي يرث به الإنسان الفردوس الأعلى، حتى يقول عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يخافون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إلى سير كافر، إلى سير كافر، إنما نطعمكم لوجه الله، لأنك إذا أطعمت الكافر لوجه الله يرفعك الله درجات، هو كافر. ولما جت أم أسماء بنت أبي بكر جاية للمدينة وتقول للنبي لبنتها أنا جيك عشان تساعديني وتعطيني من مالك اللي الله وسع عليكم به وأعطاكم يا مسلمين، بيدخل أستاذن رسول الله، وقالت يا نبي الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، يعني ودها أصلها وأحسن إليها. قال صلي أمك، صلي أمك، يقول النبي صلي أمك. وينزل الله عز وجل في كتابه يتلى إلى يوم القيامة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. في فرق بين الحب، بين الحب وبين الإحسان والمعاملة الطيبة للكافر والمسلم. يعني لا تظلم الكافر إن عاملته، لا تظلم، لا تقول هذا كافر ماله حلال، ما هو ماله حلال لك، إن كان إمام المسلمين أعطاه ذمة ليصل إلى بلد الإسلام يحرم على كل من في هذه البلاد أن يؤذيه ولو بكلمة واحدة. حتى الكلمة الواحدة كما مر علينا، وإن أحد من المشركين يقول للنبي محمد ولكل أولياء أمور المسلمين إلى يوم القيامة، يعني افتحوا لهم دار الإسلام، أي واحد يستجير من الكفار يبي بكم علشان يتعلم الدين افتحوا له باب الدار عشان يتعلم، دخلوه دار الإسلام وأحسنوا إليه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يعني لو قعد سنة ويقول أنا لسه ما اقتنعت بالإسلام وتدرسوه ويجمع له العلماء الصالحون اللي بهم فهم ووعي ومعرفة خلاق الناس وسلوك الناس ويدعون إلى الله بالموعظة الحسنة والدعوة الحسنة، إذا قعد سنة وقال لا والله أنا ما آمنت بإسلامكم نسبه لا يحل لنا، نضربه لا يحل لنا، نهينه بكلمة لا يحل لنا، نأخذ الثياب اللي كنا كسناها إياها لا يحل لنا، وعلينا أن نبلغه المحل اللي يأمن فيه في دار الكفر، إحنا نوصله ونركبه ونشيله ونكرمه ونحشمه حتى يدخل بلاد المشركين اللي هو جاي منها، فإذا دخل بلده صار عدوا لنا حربا لنا ونحن حربا له ونحن حربا. أما إذا كان لا يزال في أرض الإسلام يقول ربنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، مأمنة يعني إلى المحل اللي يأمن فيه تماما على عرضه ونفسه وماله، يعني هو يكون آمن تمام الإيمان وهو في بلدكم بعهدكم الذي عهدتموه وإذنكم الذي أذنتم لا، لكن قلت أنت بين أنه جاء عشان يتجسس يقتل للأمير لأمير المؤمنين أو لأولي أمر المسلمين أن يقتله إذا شاء أو يجعله أسيرا إذا شاء يفادي به أسر المسلمين الذين يقعون في أيدي المشركين في أيدي أهل المشركين، يعني دين لسم كامل وافي. فالشيطان يبي يلقي إذا سمع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يدخل المسكين. يقول طيب منين نأكل ومنين نشرب إذا قطعنا كل الأمم؟ يقول لكن ما قال لك الإسلام قاطع كل الأمم، ولا في شريعة الإسلام مقاطعة كل الأمم، في شريعة الإسلام بغض كل الذين يكفرون بالله، أما كونك تعاملهم في بيع وشراء وتجارة ومعاهدات تجارية اقتصادية بأي لون ما فيه، ما هو حرام عليك البتة، لأن هذا من ضرورة كونك مدني بطبعك، كل إنسان مدني بطبعه، والشريعة إنما جاءت لتحقيق هذا المعنى، الشريعة جاءت لبناية الإنسان السعيد والأسرة السعيدة والبيت السعيد والمجتمع السعيد والوطن السعيد والشعوب السعيدة، الإسلام ما جاء إلا لإسعاد الأمم بشريعة وافية كافية شافية تامة كاملة لا ينقصها ذرة. وأنا أسمع اليوم أظن أو أمس واحد يتكلم في إحدى الإذاعات أظن في لندن يتكلم باسم الإسلام طبعا بيدافع عن حقوق الإنسان في الغرب ويقول يا ليتنا في البلاد الإسلامية، نعرف اللي سمعته هذا البارحة، يقول يا ليتنا في بلاد المسلمين نأخذ بحقوق الإنسان اللي عند الغرب، يا خايف حقوقه اللي عندهم، هم يعرفون حقوق البنت بمجرد ما يصير سنها 12 سنة يرمونها للشارع عشان تروح تكد وتكدح بالدعارة وبكل ما تستطيع، والولد بمجرد أبوه القبر ما يبنى إلا دفع له قروش قبر، لو واحد مات ولد وما يروح يدفنوه بده قال له أخذن قروش من وراء من من من تركته عشان يدفنوه، حقوقه اللي عندهم حقوق إيش؟ الطيور تعرف حقوقها أكثر من حقوق هؤلاء الكافرين، الحيوانات تعرف حقوقها وحقوق أصحابها واللي معها واللي معها أكثر من حقوق هؤلاء الكافرين عند أنفسهم. فواحد اللي امبارح اسمعه البارح قال لي صبيحتها اليوم يقول يا ليت العرب يا ليت المسلمين يأخذون من الغرب حقوق الإنسان، صحيح يقول بعدين علق هو بنفسه وقال صحيح إنهم حقوقهم للبيض من جماعتهم، أما السود والملونين والمسلمين ما لهم قيمة عندهم ولا لهم حقوق عندهم، والدول حتى اللي بعضهم دول صغيرة الدول الكبيرة تأكلها أكلا لما ولا تعبى بها ولا بحقوقها. هو علق تناقض احنا ناخد حقوق منهم، احنا لو تشرشل في الحرب العالمية الثانية يقول لو كان محمد حي كان فك مشاكل المسلمين ويشرب فنجان قهوة، يحسب النبي يشرب فنجان قهوة فيقول لو كان محمد حي كان يفك مشاكل المسلمين ويشرب فنجان قهوة. والحق ما شهدت به الأعداء، كل أعداء الدنيا أعداء. لو خلوت إلى أي كافر، إلى أي كافر بينه وبين نفسه ما عنده دين، ما عنده عقيدة، ما عنده سلوك، هذه التوراة اللي بأيديه ما تكون عقيدة. التوراة اللي بيد اليهود الآن المحرفة المبدلة ما تكون عقيدة. خالط بط أتقل أنا جيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا ما تكون عقيدة ولا والتناقض. مرة يقول لك تعبد إلهك في التوراة وفي الأنجيل، تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإله إلها واحدا، وتجي تسمع اليهود يقولوا عزير ابن الله، وتسمع النصارى يقولوا المسيح ابن الله، وتسمع هؤلاء يكفرون بالله ويتخذون. ما كما تسمع بعض الذين كانوا ينتسبون للإسلام ينودون الموت في قرون يقول يا فلان للموت اللي ماتوا من 1000 سنة أو 1200 أو 1300 عشان يقوموا ينفعونهم ويضرهم. وأنا قلت أكثر من مرة والله لو كان حيا ما نفعك ولا بذرة واحدة. ربنا يضرب المثل هنا مثل ما يضرب مثل بعده مباشرة اللي هي الآية 28 والتاسعة والعشرين، الآية 28 والتاسعة والعشرين، الآية 28 يقول فيها بعد الآيات اللي قالتها الليلة هذه مباشرة يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني سنة 9 من الهجرة، وإن خفتم عيلة، يعني إن الشيطان لقع في قلوبكم إنهم إذا جوا تكسد التجارات وتتعطل الأسواق ولا يجون يبيعون ويشترون عندكم ويسكنون بيوتكم ويأخذون وتأخذون منهم قروش، وإن خفتم عيلة يعني فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، لأن الشيطان يبلغ خاطر. فالشيطان لما يسمع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللي قلبه فاسق عن أمر الله ومنحرف عن شريعة الله وخارج عن طاعة الله الله لا يسدده ولا يوفقه ولا يسعده ولا يعينه ولا أيده بحال من الأحوال، مع انه بين له هداه الطريقين إن خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه ان فجعلناه سبيل ان هديناه السبيل. فالله هذا الجميع السبيل المسلمين والكافرين. وقالوا اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم طريق الحق من طريق الباطل فاختاروا طريق الباطل على طريق الهدى وطريق الرشاد، هذا هو. فربنا يدفع حد فيقول يجيب دليل بعد الآيتين اللي هي 23 و24 دليل يصير مثل ما تحط قدامك منظر يذكرك دائما وأبدا بشيء يخشى أن يغيب عنك. يعني أحيانا الإنسان يخاف أن ينسى فيحط له لوحة قدامه تذكره موعد من المواعيد، تذكره شيء غايب عنه تذكره عشان إذا غفل وإذا نسي يتذكرها. ترى هذه الآيات اللي أنا قريت الليلة هذه تحطها قدام عينك مثل اللوحة، ما هي لك من أمن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الغر الميامين الكرام الأشاوس الذي جعلهم الله أطيب أصحاب الأنبياء جميعا على الإطلاق. هؤلاء وكل أولياء أمور المسلمين وجميع المؤمنين إلى يوم القيامة هذا النداء لهم جميعا. يعني يقول انظروا، حط اللوحة دي قدامكم، حط اللوحة المشرقة هذه قدامكم حتى لا يعميكم الشيطان عنها ولا يضلكم عنها. وش اللوحة هذه اللي يذكرنا بأنه يجب علينا أن يكون كل حبنا في الله ولله، وأن يكون كل توكلنا على الله واعتمادنا على الله، وأن لا نلجأ إلا إليه، وأن لا نستجير إلا به، وأن لا نعتمد إلا عليه. لأنه قال لنا في الآيات تبين لنا حب الله وحب رسوله وش ينتج عنه، إن حب الله وحب رسوله وش ينتج عنه، ينتج عنه عز الدنيا وسعادة الآخرة. عهد بأن من استمسك بشريعة الله وطبق كتاب الله وسنة محمد أن الله يعزه في الدنيا والآخرة مهما وصلت به الحال. مهما لا بد أن يعزه الله وأن يؤيده الله وأن ينصره الله. لو راح إلى رأس جبل ويهيأ الله له منافقا يؤذيه تكون العاقبة للمتقين. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله لا بد أن يغلبوا إلى يوم القيامة. ولا تزال يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي من أهل الحق لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني تأتي الريح اللينة اللي عند نزول عباد نزول عيسى عليه السلام فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ولا يبقى على الأرض إلا الكافرون وعليهم تقوم القيامة. فالله يؤيد عباده وينصر أولياءه. فقال ولقد نصر، يعني كان يقول لهم لا تعتمدوا إلا على الله. الكثرة ترى ما تنفع لحالها، لا تغتر إذا كنت وجدت نفسك صحيح معافى، لا تغتر، ترى دقيقة واحدة وانت طاير رايح. لا تغتر إن لقيت نفسك صحيح والناس حولك مرضى، لا تغتر، بل ابذل جهدك في شكر الله على ما أفى عليك من نعمة، وادع ربك أن يمتعك بالصحة والعافية بسمعك وبصرك وسائر قواك أبدا ما أحياك وألا ينزعها منك، وأن يحييك حياة طيبة، وأن يتوفاك مع من المسلمين ومع المسلمين، وأن يدخلك برحمته في عباده الصالحين. هذا اللي عليك. إذا شفت واحد فقير وانت غني وعندك أموال لا تغتر، ترى لحظة واحدة يروح الملك، لا تغتر. تقول كيف يروح؟ ما هو قارون، كان مفاتيحه ما يقدر القوة من الرجال والعصر ما يقدر يشيلوا مفاتيحه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة ولا القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. عقلاء قومه إن الله لا يحب الفرحين. وبعدين ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تقل فساد في الأرض. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك. في لحظة يقول ربنا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منصرين. وبين لنا محمد حبيب الله ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى الصادق المصدوق أن رجلا خرج يمشي في ثوب يجر إزاره فخرا وتعجبا وكبرياء فأمن الله الأرض فقسفت به فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة. لأنه بس اغتر بثوب اللي عليه واغتر بثوبه بالدنيا اللي بيده. أنت لا تغتر، لا بدنيا تغتر لأنها ما هي إلا الدنيا متاع. وعرض مثل ما خطب أبو طالب في زواج النبي محمد في زواج عبد الله عبد المطلب أو أبو طالب في خطبة خديجة رضي الله عنها يقول إن المال ظل زائل وعارية مستردة. أبو طالب هو كافر، يقول إن المال ظل زائل وعارية مستردة، هو صحيح. والصحة عارض زائل، والغنى عرض زائل، والعيال عرض زائل، يشبه سيارات كثيرة جدا، يطلعوا رايحين عمره ولا جايين يمين ويسار نيتهم خير، وتنقلب بهم السيارة ويموتوا جميعا، يخرب البيت ما يبقى فيه ولا إنسان. في 7 8 9 في السيارة وراحوا كلهم على القبر في لحظة صلوا عليه في وقت واحد. العام صلوا في يوم على 9 من بيت واحد في المدينة زي في 9 بيت، يعني البيت ما بقى فيه ولا واحد. فالإنسان لا يغتر، لا يغتر لا بالمال ولا يغتر بالعلم، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم ما أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، متعنا يا ربي بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حدث، ويتكل أمرك إلى الله. ومن يعتمد على الله يقول لك فإذا كان عون الله، يقول الشاعر إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا يقول الشاعر إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذ يكحلها يعميها، إذ يعملها يخربها، إذ يضربها شرق تروح غرب، ما يفلح ولا ينجح ولا يربح. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ونعم ما قال ذاك الشاعر وقائلة مات الكرام فمن لنا، وقائلة مات الكرام فمن لنا، إذا عضنا الدهر الشديد بنا به، وقائلة مات الكرام فمن لنا، إذا عضنا الدهر الشديد بنابه. فقلت لها: من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. فليعتمد على الله ناجح. مجربة هذه ما تحتاج إلى كبير أدلة، لكن ربنا سجلنا هذه الآيات قدامنا عشان تكون لوحة منظورة بالليل والنهار، لأنك إن غيبتها وحفظتها في قلبك فتقدر تتذكرها كل ساعة، وإذا كنت ما حفظتها في قلبك تقدر تقرأها في المصحف إلا الله يسره، مثل ما قال: قد يسرنا القرآن ذكر. فلا تجد قرية من قرى الإسلام اللي أكثر من مليار نسمة إلا وفي هذا المصحف الكريم وسنة النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، تقدر تقراه وانت في اي مكان من بلاد المسلمين، تجد لا تعتمد حتى اذا رحت بلاد الكفار تجد الفصائل عندك. فيقول: لقد نصركم الله لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. ولقد نصركم الله في مواطن كثيره، انا عدتها ثمانيه وعدها الناس من قبل طبعا ما ناول الجبهه، ثمانية، ثمان مواطن، سبعة اللي مذكورة باسم المواطن، سبعة عدد أصابع يد واحدة وأصبعين من اليد الثانية. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، المواطن يعني معارك متعددة، مواقع كثيرة، معارك حربية كثيرة، تلاقيتم يا أهل الإيمان والتوحيد بأهل الشرك والكفر والنفاق، تلقيتم مع أعداء الله وأعداء المرسلين. وش كانت النتيجة في هذه المواطن الكثيرة؟ نصركم الله. ويوم هوش انتم ما هناك شيء، يوم بدر 313 و14 و16 و17 مع 1000 مقاتل، في هؤلاء 50 فارسا وفي أصحاب النبي فارس واحد، وهم جاءوا بالعدد العديد من القوة والعتاد والسلاح جاهين للحرب، ما جاءوا علشان يتفرجوا، ولكن المسلمين ما راح طلعوا من المدينة للحرب، المسلمين طلعوا ليتلقوا عير قريش القادم من الشام ليأخذوا عيرهم بدل الأموال التي سلبها المشركون من المؤمنين في مكة عندما أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فخرجوا للعير وكان حب إليه من يأخذ العير، فجمع الله بينهم وبين أعدائهم على غير ميعاد، وكانت فيها آيات: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا. هذا يوم بدر، اليوم بدر، وانا اعرج على كل واحدة من السبعة هذول في مواطن كثيرة، كان سبعة يوم بدر هذا واحد، ويوم الأحزاب هذا اثنين، وقبلها يوم النضير هذه ثلاثة، ويوم يوم الأحزاب هذه أربعة، يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم النضير ويوم قريظة ويوم قريظة ويوم خيبر ويوم فتح مكة ويوم المريسيع في بني المصطلق. هذول كم؟ سبعة، سبع معارك، سبع مواطن للحرب التقى فيها أعداء الله بأولياء الله، وأولياء الله بالنسبة لأعداء الله كانوا قليل العدد والعدد، وأعداء الله كانوا كثير العدد والعدد. فيوم بدر كما تعرفون يقول: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم، يعني بأبصارهم مثليهم رأي العين، المسلمين يشوفون الكفار قدرهم مرتين والله يؤيد بنظمهم قدرهم ثلاث مرات، لأن النبي لما سأل بعض العيون اللي أخذها المسلمون عند بدر قال لهم عددهم، قالوا ما نعرف عددهم، قال النبي: كم ينحرون؟ قالوا: يوما تسع إبل ويوم عشرة. فقال لهم النبي: القوم ما بين التسعمائة والألف، لأن عادة العرب إن المئة كن جمع وقد يزيدون شوي وينقصون شوي. فلما سألهم النبي كم عددهم يقول للعين التي أخذت من المشركين: كم عدد الكفار عدد المشركين؟ قالوا: ما ندري. هذا أبو جهل وجماعة. قالوا: كم ينحرون؟ النبي يسأل: كم ينحرون؟ قال: ينحرون يوما تسع جذور ويوم عشرة. قال لأصحاب: القوم ما بين التسعمائة والألف ومعهم خمسون فارسا، والصحابة ما معهم إلا فارس واحد المقداد رضي الله عنه. وشوف كيف كان النصر. وبعدين صارت آيات قبل وهم طالعين من المدينة في الطريق الله يوري نبيه في المنام كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله في الطريق في المنام يعدكم الله يبين للنبي في الرؤية ورؤية الأنبياء وحي وحق يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يقول أنتم يا أصحاب محمد لن ترجعوا من بادر أو من المكان الذي تنزلوا فيه إلا بالعير أو بالنفير بالعير يعني الجمال اللي انتم جايين تاخدوها بأموالها ولا بالنفير تنتصرون على أعدائكم نصرا عزيزا فالنبي لما رأى الرؤيا بشر بها أصحابه في الطريق قبل ما يصلوا من بادر وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير وقلوبكم ودها بالقروش والمال لأن المسلمين محتاجين في حامس الحاجة إلى المال والطعام لما كانوا رايحين كل اثنين وثلاثة يركبون بعير واحد يعتقبونه كل واحد النبي محمد مع رجلين يعتقبون بعيرا واحد كل واحد يركب له شوية وينزل والثاني يركب شوية وينزل والثاني يركب شوية وينزل والطريق طويل 150 كيلو ماشيين على رجليهم بعضهم فمحتاجين للمال عشان تأييدهم وتقويتهم يحتاجونه لكن وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والله يريد أن يحق الحق بكم ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق فنصرهم الله نصرا عزيزا مع أنه قال لما وصلوا عند المعركة الكفار بالعدوة القصوى اللي جهت رابغ اللي جهت مكة الرمل المرتفع والمسلمين عند العدوة الدنيا أقرب رمل للمدينة من أبار بدر المؤمنون بالعدوة الدنيا والكفار لما بدوا يبصرون المؤمنين يحسبونهم قدروهم مرتين الكفار المسلمين كانوا 313 إلى 17 على خلاف والكفار لما يشوفهم يحسبونهم أكثر من 2000 بعيونهم يشوفهم يقولوا أحسن من أكثر من 2000 والمسلمين لما يشوفوا المؤمن الكفار يحسبهم قليلين قدروهم مرتين يعني بدل ما هم على 1000 يصيروا 600 أو 600 وشوية ويدركهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنا عظم وإذ يريكموهم آيات في بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا يقلل المسلمين في أعين الكفار عند الفقه عشان يهجمون عليه ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور آيات لله يوم بدر هل بقوتكم انتصرتم لا لأنه قبل المعركة مع قلتهم بدأ يحدد النبي ليلة الجمعة الحرب بدر كانت يوم 17 من رمضان يوم جمعة وليلة الجمعة مساء الخميس جاء مطر قليل ينزل على المسلمين ولا يصيب المشركين ولا بنقطة واحدة شربوا وروا واغتسلوا ولبد لهم الرمل إذا مشوا عليه بعدين النبي جلس قدام عمر والصحابة يحدد مصارع المشركين يقول لهم هنا يصرع عدو الله أو مصرع عدو الله أبدا وهنا مصرع الوليد بن عتبة وهذه مصرع هذا مصرع شيبة بن ربيعة وهذا مصرع يعني محل قتله قبل المعركة بيوم قبل يقول عمر بن الخطاب فوالذي نفسي بيده ما أخطأوا ما حدودهم الذي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في واحد منهم خرج سنتي عن المروة الحد اللي حده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقتله وهلاكه هذه آيات في بدر هذه خلوها قدام عيونكم طيب والثانية النظير بعد بدر النظير بستة شهور كان مشركو مكة من غيظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة بدر وخوفهم منه ومن المسلمين يبحثون عن عيون تساعدهم في المدينة طب ما فيه أنجس من اليهود ولا من المنافقين ولا من المشركين الوثنيين الذين تأخر إسلامك عبد الله بن أبي اللي صار بعدين لما أسلم صار رأس المنافقين عبد الله بن أبي. فبدأ المشركون في مكة يكاتبونهم سرا، يكتبون لليهود أنتم أهل السلاح وأهل المال وأهل الحلقة وأهل كذا وأهل كذا، يجي عندكم محمد هذا في ساعة تأخذون وتأخذون أصحابه ويسلطوا، يكتبون لعبد الله بن أبي كان يوم رأى مع المشركين أن قاتل محمد، ثم يهددونهم إذا لم تقاتلوا محمد سنكون ضدكم وسنأخذ نساءكم وأبناءكم، يعني لن تسلموا منا أبدا. المشركين يكتبون لبني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، كل القبائل اليهودية اللي جاءت المدينة، مع أن ما جوا المدينة علشان يتركوا البلاد، البلاد الخمر والخمير مثل ما يقولون في الشام وبلاد الروم، إنما جاءوا يلتمسون النبي محمدا، جاءوا من بلادهم لما قرأوا في كتب الأنبياء الأولين البشارة بالنبي محمد وأوصافه وأنه يهاجر إلى أرض سبخات ذات نخيل بين لابتين، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النذور، خاتم النبوة كذل الحجر في أمارات لا تكفى، فجاء عشان يلتمسون النبي، يلتمسون النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا ما عرفوا كبروا به، فلما ماذا يكتبون لهم المشركون في مكة لتحريشهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي من اليهود المعاهدة أن يتعاهد مع بني قريظة مع النظير وبني قينقاع علشان لا وضع الحرب بيننا، لا نحاربكم ولا تحاربونا. تخوف اليهود من المعاهدة في أول الأمر، بعدين لما انتصر النبي يوم بدر وقع في قلب اليهود أن محمد منصور لا محالة، فتسارعوا بالمعاهدة مع النبي محمد، سارع بنو نضير ومعهم قرى وغيرها بالمعاهدة مع النبي محمد، لا يكون بيننا وبينك حرب، أبل سلم بيننا وبينك، لا يجيك منا ضرر ولا أذى. بيوم شاف انتصر المؤمنون يوم بدر، بعد 6 شهور بدأ في وقتها بعد الحرب المباشرة بدأ أهل مكة يكتبون لبني النضير وغيرهم يهددونهم، لأن بني النضير ما هم كثيرين بالحيل، ومكة أمة من الأمن الناس مع أحابيشهم وجماعتهم وأتباعهم بني كنانة وغيرهم، قالوا له إذا لم تحاربوا محمدا وتنقضوا العهد الذي بينك وبينك وبينه قاتلناكم قتل عاد وإرم. فخاف صاروا مثل النعجة العاثرة بين بين بين غنمين، صار اليهود بني خصوصا بني النضير صاروا بني النضير متحيرين، نبي نرضي أهل مكة المشركين ولا نرضي محمد والمؤمنين، آخر استغواهم الشيطان فأصروا على أن ينقضوا عهد النبي محمد، وطلبوا من النبي محمد قالوا يا محمد احنا ودينا ننظرك، يعني ما فكروا الخديعة اللي بيقطعون بها النبي عشان يقتلوا، يريدون ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه ان يناظرهم، يرسل لهم عدد من يأتيهم محمد ويرسلونه عددا من الأحبار، عددا من أحبارهم يناظرون النبي معه، وكان ما قصدهم المناظرة، ما كان قصدهم المناظرة، وإنما قصدهم يتمكنون من رمي حجر على رأسه وقتله صلوات الله وسلامه عليه، يغتالونه. فأوحى الله إلى نبيه بأمره فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما وقعوا في قبضة رسول الله، فأجلاهم عن مدينة النبي محمد بأسهل من السهولة، مع أنهم كانوا يعتقدون، والأوس والخزرج في المدينة يعتقدون، وحتى المسلمين اللي في المدينة يعتقدون، المسلمون اللي في المدينة خصوصا اللي يعني اللي ما تمكن الإسلام منهم بالحيل بالحيل اللي توهم حديث عدم إسلام، والمشركين اللي في المدينة واليهود يعتقدون أنهم لا يستطيع أحد أن يزلزلهم من حصونه. بني النضير الآن إذا طلعت من شارع قربان عند آخر الشارع قبل السد بقليل في أعلى العوالي هذه دياره إذا طلعت من شارع قربان للشارع الأمير عبد المحسن الله يغفر له إلى نهايته، على يمينك هذه أراضيهم وحصون الحصن ذاك حقهم ما أخذ إلا من سنوات، يعني أدركنا منه أجزاء كبيرة، لكن بعض الناس يروح يأخذ الحجارة حقته وضيعوا أثر الأمر في سهل. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة العشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اسمع، هو الذي هو يبدأ بهو، يعني لا غير، هذه يعني لتأكيد أنه لم يشترك مع الله في إخراجهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول جلاء طبعا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اسمع ربنا شو يقول: ما ظننتم أن يخرجوا. لقوتهم وأموالهم وسلاحهم وكراعهم وما معهم من العدة والعدد، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. يعني في قلوبهم أنه ما يمكن يطلعهم أحد ولا يطلعنهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صار الواحد منهم يعمد لما أذن الله النبي إنهم يخرجون باللي يقدروا يشيلون من المتاع. يجي الواحد على باب بيته إن كان يقدر يشيله على جمل ويقلعه ويشيله عشان يروح به لخيبر، والواحد يجي على طاقة ولا شباك حقه ويقلعه ويشيله. أي شيء عندهم يقدر يشيلون ويشيلون. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يقول الرب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم يرسم لك صورة لما آلت إليه ديارهم، فيقول: ما قطعتم من لينة، يعني نخلة، لأن كلمة اللينة بعض الناس يقول هي كل أنواع النخيل إلا العجوة. كثير من علماء التفسير والتأويل وينسبون ذلك إلى الصحابة، إن كل أنواع النخيل تسمى لينه إلا العجوة أعلى من اللينه. وبعض أهل المدينة الآن يسمون النخل غير الأصيل لونه، يعني إذا كانت النخلة أصيلة يقول مثلا روثاني أو برحي أو سكري أو مثلا ربيعة أو كذا أو كذا، اللي لها بعض الأصل، واللي ما هو بالشكل ده يقولوا لوني، يعني مجهولة الأصل ما هي بشيء، يسمونها لون. أهل المدينة الآن يسمونها لون، وكانوا في ذا عهد الرسول يسمون كل النخل لينة إلا العجوة، إلا العجوة. وجماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل يقولوا اسم اللينة، اللينة اسم لجميع أنواع النخل جيده ورديئه. كل أنواع النخل تسمى لينة، سواء كانت جيدة أو رديئة، أصيلة أو غير أصيلة، سواء كانت نبتة من نواه أو من غيرها. هذه آيات لله، وجعلها الله في لمحمد حبيب الله ورسوله. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وبعدين قال للفقراء المهاجرين الذين أعطى اثنين فقط من المهاجرين، أعطاه، لا استغفر الله، أعطى كل هذا أكثره بعد المساكين اللي ذكرهم الله، الأنواع اللي مع ما أفاض من أهل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الحق مع حق النبي محمد الخمس، والباقي نبسان وزعه على من عنده ما هو مال الغانمين، لأن ما يقول ربنا: ما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، لا قاتلتم عليه ولا تعارضتم، سلموا من تلقى أنفسهم ولذلك جعلها. فأعطى المهاجرين، لأن المهاجرين لا مال ولا دار. المهاجرين لما جاءوا تاركين ديارهم وأموالهم في مكة ما عندهم لا دار ولا مال، فأعطى الله هذا الفيء، وزعه لإغلاء المهاجرين، وأعطى بيتين رجلين فقط من الأنصار، أنصار أهل المال، والواحد منهم يتمنى أن المسلم يأخذ ماله. قلت لك أنه وصل بحالة سعد بن الربيع لما جاءوا عبد الرحمن بن عوف وصار معه أخ له ومعه في بيته، كما ذكرت ذلك في آخر سورة الأنفال، يقول له: يا عبد الرحمن، وجاء مهاجر ما عنده شيء، يا عبد الرحمن انظر زوجي، ما كانت تتغطى الحرمة، ما كان النساء يتغطون قبل نزول سورة الأحزاب، قبل سورة الأحزاب ما كان النساء يتغطون، وقبل سورة النور كذلك. فكانت المرأة تكشف وجهها عند الرجل الأجنبي، فلما جاء عبد الرحمن ابن عوف نزل على سعد بن الربيع قال: يا عبد الرحمن انظر، أي زوجتي هاتين أحب إليك لو طلقت لا أطلقها لك؟ اختر أحسن الزوجتين من زوجتي أطلقها ولتكون لك، تزوجها بعد ما أطلق. يقول له بارك الله لك في زوجك. قال طب يا عبد الرحمن هذا مالي، أقسم نصفين واختر أحسن. يقول بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع، وبعدين يدل على سوق كان عند بلدية المدينة القديمة اللي وزيلت التوسع الآن سوق قينقاع، وراح صار يبيع في الأقط، يعني اللبن المجفف، اللبن اللي يبيع ويشتري فيه، وما مضى عليه مدة قليلة إلا وجاء وعليه أثر الطيب والصفرة من العطر، نوع من العطر عليه يصفر لونه أصفر. قال له النبي ما؟ قال تزوجت. قال كم أصدقت لها؟ قال وزن نواة، نواة ذهب. قال أولب ولو بشاه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال. ما مضى عليه مدة إلا صار من أغنى أغنياء الدنيا. والزبير بن عوام اللي جاء ما عنده شيء، يوم يموت وهو جاي حفر يعمل جمل، ولما ذكر له علي بعض الأحاديث فترك وخرج، وقال لولده وهو يدعو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وأهله، لما يدعو قال يا بني إني أظن أني مقتول هذا اليوم. يقول لك أنا ظني أني بموت اليوم، ولكن يا ولدي أشغل ما يشغلني الدين اللي علي. وكان ما يستدي من الناس كده تلقائيا، إنما كان الناس يأمنونه على ودائعه. اللي يبي يسافر يقول له خذ المال هذا سوي وديعة عنده، يقول له لا خليه سلف، يقول له خليه سلف. ليش؟ لأنه إذا كان سلف يصير ضامنه، أما إذا كان وديعة لو تلف ما على المودع شيء. يعني لو حطيت مال عندي شخص أمانة وجت نار أكلته أو سارق ما عليك طبعا إذا كنت ما قصرت، لكن لو كان سلف في ذمتك لابد تأديه. فكان الزبير ما يرضى بالأمانة بأنه يأخذها كأمانة، وإنما يأخذها كسلف ليضمنها يصير في ضمانه. فاشترى بيوت في المدينة، عدد بيوت يمكن على 12-13، وفي بصرة وفي الشام وفي مصر، وكل والغابة هذه الغابة اللي ورا جبل أحد كانت له. فيقول يا ولدي أنا علي دين، وأنا وشاغلني الدين اللي علي، وأنا يا ولدي أهم هذا، لكن يا ابني إذا أنا ميت فهذه البيوت اللي لي بي كذا وكذا وكذا وكذا، بيع كل الحلال اللي لي البيوت اللي لي بيعها وسدد عني الدين. وإن يا ولد الدين ما المال ما كفى، إن المال اللي عندي ما كفى استعن بمولاي. يقول ويكررها الزبير لولده قبل ما يقتل بلحظات، لأن عبد الله رجع عند عائشة وغيرها، رجع عبد الله ولده، فنزل الزبير في وادي السباع قريب من البصرة، يصب على البصرة قريب من البصرة، فغدر به عمرو بن جرموز المجاشي لعنه الله وقتله، حتى تقول أسماء غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم الهياج وكان غير معرض. يا عمرو لو نبهته لوجدته ثبت الجنان في أبيات لها رعش الجنان، ولا اليد ثكلتك أمك أن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. تقول له كده. فيقول أنا سألت قبل، يقول لي استعن بمولاه. يقول ما عرفت من مولاه اللي يقول لي روح له. أنا يقول عبد الله بن زبير أبويا ما يقول لي استعن بمولاي، ما أدري من مولاه اللي بيقول لي استعن به، يعني حبيب ولا أروح له وأقول له ساعد أبويا في قضاء دينه. قلت من مولاك يا أبي؟ قال الله. عندي ما مات وجو المدينة جاء عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان من صغار الصحابة وأكابرها مقاما ومنزلة رضي الله عنه، ومن أكرم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن جعفر إليه وقال يا ابن أخي، يقول عبد الله بن الزبير يا ابن أخي أكبر منه، أنا عارف أن المال اللي عندكم ما هو سد دينكم، ولكن يا ابن أخي إذا احتجت لشيء تعال لي. قلت يكون خير. ويعرض أرض الغابة، وقال له طبعا عين الزبير اللي هنا في مدخل لسبرع كانت لهم. فيقوم يبيع الأرض بس الحال هذه يقطعها أجزاء ويبيعها، وش يصير نصيب يصير له منها؟ 55 مليون من الدراهم اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. يعني ما يخطر على بل أحد أن يكون في كنوز الدنيا يومها 55 مليون، وأرض الغابة بحى بهذا 55 مليون، باع بها أرض الغابة، وبقى لهم فضل وبقى لهم خير بعدها. لهذا. فالصحابة يومها لما وزع النبي محمد عليه السلام ثمراته ونخيل اللي باقي اللي ما قطع من نخيل بني نظير وزعها على المهاجرين، وأعطى اثنين من الأنصار فقط وهم يرضون بالله ورسوله. يقول كان وين معاونة أهل مكة لبني النضير اللي يقول لهم احنا معكم قتلت محمد اغدروا به وانقضوا العهد واحنا معكم نجيكم جيوش مكة كلها معكم. يقول حسان وهانا، يقول حسان يثبت وهانا على سرات بني لؤي، بني يعني قريش مكة، أهل مكة قريش بني لؤي. يقول وهانا يعني سادت، وهانا على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، اسمها البويرة أرضهم اللي عندي قبل اللي قلت لك عليها دي، سمى البويرة كانت سمى البويرة. يقول وهانا على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، ما قدروا يقدموا لهم ولا ذرة من المعاونة ولا المساعدة، وأخرجوا من ديارهم حقراء أذلاء وأعز الله النبي وحده. هذا النص الثاني، هذه بدر وهذا بني النضير. بعدها بستة شهور المريسيع، بعد في السنة الرابعة، بعد أحد، بستة شهور، ما هو بعد أحد ستة شهور جاءت غزوة المريسيع. المريسيع من خزاعة يعني قول حر رابغ تقريبا، هذه ديارهم. خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غارون فسبوا نساءهم وذراريهم واستاقوا أموالهم، ولكنه صار من حظهم السعيد أن وقعت صفية بنت حيي بن أخطب سيده، ما هو صفية، أن وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، جويرية بنت الحارث بن أبي ملكهم، ملك بني المريسي، ملك بني المصطلق، الحارث بن أبي ضرار، وقعت جويرية بنته في أسرهم في سبيهم، وصارت ثم أخذها النبي عليه السلام أو جاءت تطلب منه الكتابة، فقال لها النبي أصدقك يعني أنا أعتقك وأتزوجك، يعني أجعل عدقك المهر حقك. ففرحت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها النبي أطلق كل من بيده سبي أسير أو رجل أو امرأة أصهار النبي محمد، فأسلموا جميعا، أسلم أهل المريسيع جميعا بعدها، ورد النبي عليهم سبيهم، لأنهم كانوا كيف نأسر أو نثبي أصهار النبي محمد، لأنه تزوج جويرية بنت الحارث ابن ملكهم وصارت تحته رضي الله عنها وأسعدها في آخرتها. هذه بني النضير، آية من آيات الله في نصر الله لرسوله. عديت أنا بدر، هذه موقع من المواقع السبع، بدر والنضير والمريسيع، وبعد المريسيع جاءت الأحزاب، قريش بقضها وقضيدها وأحابيشها وكل من أعانها من تهامة وغيرها، وجاءوا بغطفان بقضها وقضيدها من الشرق، جاء الكفار أهل مكة بقضهم وقضيدهم من الجنوب للمدينة، وجاءت غطفان من الشرق ونزلوا بذنب نجمة اللي بعد المطار بشوي، نزلوا اللي هم الغطفان، ثم اتصلت جيوش المشركين وحاصروا المدينة في مجمع الأسيال من غومة، وصار المسلمين بين فكين، المشركون من الغرب، المشركون من الشمال الشرقي، للمدينة، والمشركون أهل مكة بخضهم وقضيضهم ومن معهم انتهامة في مجمع الأسياح من أسيال من روما، واجتمعوا. وأشار سلمان الفارسي، وش بيسوون فدوا؟ ما لهم حيلة معهم، أمة ما لها عدد، وجيش ما له عدد، وجيش معه كامل العدة جاي للقتال، والنبي ما عندهم شيء. سنة الرابعة، فخرج رسول الله إلى جبل سلح، وخلى المسلمين يعسكرون وظهرهم إلى جبل سلع من الناحية الشمالية الغربية، يصر قدامهم من غرب الجبل ده أظن يسمونه جبل فتة أو كذا، اللي على الطريق بعد بعد بعد بعد بعد الطريق اللي يسمونه اللي عليه المساجد يسمونها المساجد السبعة، الجبل اللي يليك مباشرة وأنت متجه إلى سلطان اليسار. النبي جاء النبي ظهره ظهر أصحابه إلى إلى إلى سلع إلى سلع، وهذول فأمر قال سلمان للنبي محمد كنا إذا حصرنا نخندق نعمل خندق، فقاموا حفروا خندق من الحرة الغربية إلى الجبل، من الحرة الغربية إلى الجبل، مسافة ما هي طويلة، ثم حفروا من أمن الجبل من ناحية الشمالية من الجبل مع ميل إلى الشرق حتى تلاقى الخندق بالحرة الشمالية الشرقية، بالحرة الشمالية الشرقية، وصار الخندق. والكفار وأهل مكة وأهل الحجاز ما يعرفون العملية دي، ما عمرهم سمعوا بالخندق. فلما خندق الرسول بعد شوي بدأ يمشون الكفار من وراء الخندق عشان يشوفون محل يمكن يقمزون منه أو ينطونهم بخيولهم. فجاء عمرو بن ود أحد فرسان الجاهلية أحد الفرسان المشاهير معه جماعة من الخيل، وعند الجبل بين جبل هذا اللي أقوله وبين الحرة لقوا محل ما هو بذاك الشديد بالحيل اللي يمكن الخيل ينط يطلع منه يقمز عليه. فلما وصلوا إلى ذا ترصد لهم علي بن أبي طالب مع رجال قليلين ما هم كثيرين، علي شاب ما هو بذاك الكبير في السن، يومها يوم النبي ذاك السن 8 سنين، والمعركة هذه بعد 4 سنوات من الهجرة، 14 سنة مع 8 سنوك حول 24 سنة حول، يعني عاد من بصير 24 سنة. وهذا الفارس العجيب الكبير ده عند العرب سمعته لا نظير لها. فيتلقاه علي ويقسمه قسمه، أول ما نزل من على الفرس يقسمه قسمه خلقه راح في خبر كان، وبدل اللي وراه يفرون يرجعون، ونصر الله وجلسه. وحصل فيها حوادث أنا ذكرتكم بها في وقت قريب ما لا أحب إعادتها. ونصر الله نبيه يوم الأحزاب، ويذكر في ذلك يا أيها الذين آمنوا، في القرآن يتلى يوم الكامل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، ريح هذا الريح ريح هو جند من جنود الله، أهلك به عادا الأولى ودمر به أمما وخلهم في خبر كان واحد تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وجماعة دول قلعت خيامهم وسلط عليهم البرد الذي لا نظير له. ولما جات الريح بس الواحد منهم يبي يفر ما يدري عن أهله واللي معه من أصحابه على بعيره أو يخليه يهج، ونصر الله النبي محمدا وصحبه. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لن تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم اللي هم من فوقكم اللي هم جماعة قريش، ومن أسفل منكم اللي هم جمع طبعاً، وكذلك بني قريظة استطاع بعض الملاعين من أن يغروا قريظة بنقض العهد، فنقضوا العهد وصارت البلوى من كل ناحية على المسلمين. اجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا لن تحاربون تحاربون غطفان ولا تحاربون قريش ولا تحاربون من ولا مين ولا الكفر ولا اليهود لا وارجع. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة لأنهم من بني سلمة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا إلى أن يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يوم أحد وما بدلوا تبديلا إلى أن يقول وأنزل الذين ظاهروهم هذه قريظة هذه الأحزاب وقريظة مع بعض وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب استسلموا لله ولرسوله وأشر عليهم بعض أصدقائهم أن يحكموا سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان جريحا أصابه جرح شديد، فأجلسه النبي في المسجد النبوي ليعالجه من قرب، وكان من أعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من أعلاهم درجة رضي الله عنه، سعد بن معاذ. وكان أهل بني قريظة يثقون أنه حبيب لهم، أنه يعني ما يمكن يسلمهم وأنه يساعدهم. فقال من تختارون؟ قالوا نختار سعد بن معاذ، نبي نرضى بحكم سعد بن معاذ. فحملوه، وكان سعد يدعو رب يا رب يا رب إن كان بقي لي من عمر، إن كان بقي ناس تعيعدوا نبيك تأخكني حتى أتشفى من قريظة، لما علم أنهم نقضوا العهد. لا تعجل بموتي، يقول لا تعجل بموتي حتى أرى، حتى أشتفي من قريظة. هم اللي طلبوا أن يكون سعد بن معاذ الحكم بينهم، اللي يحكم لهم. فسعد بن معاذ جابوه على حمار وهو يلا خالص إلى قريظة، هم جمعينهم، جابوا رضي الله عنه. ولما قرب وركب الحمار، النبي يقول للأنصار قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقاموا يتلقونه ويسندونه ويرفدونه. فلما جقل أقضي بينهم يا نبي الله بأن تسبي ذراريهم يعني ونساءهم، وأن تقتل مقاتلتهم، اللي بلغ الحلم اقتلوا، اللي في حل القتال اقتلوا، واللي ما بلغ خليه لسبي المسلمين ومال المسلمين، يصير عبيد وأموال المسلمين يأخذونهم عبيد وأسرى سبعين. فأخبر رسول الله أنه قضى فيهم بحكم الملك، بحكم رب السماوات والأرض. بمجرد ما رجع سعد إلى المسجد بالليل، ما واحد من النائمين في المسجد في خيمة قريبة من سعد لقى الدم يجري. فنادت يا أهل الخيمة انظروا إلى الدم الذي يتعب من عندكم، فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه انقض عليه جرحه ومات شهيدا رضي الله عنه. ويقول النبي ما اهتز عرش الله لموت سعد بن مالك، يقول الشاعر وما سمعنا كذا إلا لسعد بن مالك، أظن حسان يقول أو غيره من الشعراء. هذه ذكرت لكم بدر والأحزاب وقريظة والنضير والمرسع وخيبر، أنا ذكرتها في وقت قريب. وكذلك فتح مكة، وفتح مكة احنا بنذكر عندنا هذه السبع معارك اللي ربنا يقول فيها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، حطوها قدام عيونكم واعتمدوا على الله وحده، في أنه هو وحده الذي ينصركم على أعدائكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله السائل خيرا. الواقع أنه أنا ينصحني ونصيحته أنا أهل لها، لأن أنا أعرف اللي هو ينصحني به ده، أنا أعرف أنه فيه، يعني أنا من عيوبي هذا اللي هو نصحني فيه، هذا من عيوبي لا شك ولا ريب. وأتمنى الله يعيني عليه إن شاء الله. هو يقول اسمح لي بهذا التعقيد، وإنني أعلم أن قلوب العلماء فسيحة لتقبل ما فيه نص، وهذا من باب المؤمن، هو صحيح صادق مرآة أخي. وبعد فهو أنك جزاك الله خيرا تأتي أحيانا بالمعلومة بكلام سريع لا يكاد أن يستطيع أن يدركه الإنسان، صدقت. وأنا والله هذا عيب فيه، وأحاول جهدي أن أقضي عليه، لكن الطبع يغلب التطبع، عسى الله يعين إن شاء الله. أنا بحاول جهدي إن شاء الله. هذا سؤال ما نجاوب عنه، صاحبه يبي يعرف ليش ما جبت عنه. من بلادنا يكون الدعاء في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وفي هذا الحرم المكي الدعاء في الوتر من أول الشهر إلى آخره. الدعاء يعني القنوت. السائل يسأل عن القنوت، أنه في النصف الأخير من رمضان، يقول إن بلادنا، السائل غالبا غالبا غالبا إنه يماني، يعني عندي 90-95% إنه يماني. إيه؟ أنا هذا هو ذا الشافعي كلهم النصف الأخير فقط. إيه هم الوتر الحقيقة القنوت أجمع المسلمون، خذوها مني هذه، أجمع المسلمون على أن مشروعية القنوت في النصف الأخير من رمضان، أجمع المسلمون على مشروعية القنوت في النصف الأخير من رمضان، وعامة أهل العلم على مشروعية القنوت في كل وتر من رمضان وغير رمضان، في كل وتر من رمضان وغير رمضان، مع مشروعية الوتر في كل صلاة سواء كانت فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، إذا نزلت بالمسلمين نكبة، إذا نزلت بالمسلمين نكبة نزلت بهم نازلة كأن يحتل عدو أرضهم أو ديارهم أو حصونهم، عند ذلك يأمر أمير المؤمنين أو ولي المسلمين الناس بالقنوت، بالقنوت والدعاء بأن الله ينصر المؤمنين. بعض الناس يجعل القنوت في في في في في الفجر طول السنة، وهم الشافعية طبعا يرون القنوت في الفجر طول السنة، والمالكية أيضا، والمالكية أيضا، المالكية والشافعية على أن القنوت في الوجر. الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح الثابت أن مثلا قنت في الفجر شهرا يدعو على رعن وذكوان وعصية وكذا من القبائل التي آذت الله ورسوله، آذت المسلمين، عصية عصت، فكان يدعو على ناس بأسمائهم، اللهم عليك بفلان، اللهم في الفجر، في الفجر وفي الأوقات يدعو في يقنت بالدعاء على قوم آذوا أصحاب النبي كالذين قتلوا في بئر معونة، في بئر معونة لما قتلوا القراء السبعين، النبي عليه الصلاة والسلام صار يدعو عليهم لمدة شهر ثم ترك القنوت، والعلماء يقولوا نزل فيه، وانا ما ندري صحيح ذا ولا ما صحيح، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأني أعتقد أن الآية هذه مكية في سورة النحل ومكية، والحديث هذا في المدينة، فالآية المدنية ما هي فيها، لكن يقولون إن نزل فيها الآية ولا العلم عند الله، وأنا أظنه يصح. إنما المهم إن كون النبي قنت في الفجر هذا شهر واحد ثم تركه وصار يقنت عند النوازل، وهذا الثابت عند عامة أهل العلم، ولا أرى شيئا يصح أصح مما ذكرته، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.